لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما زلنا مع كتاب القواعد الأربع وقد تحدثنا عن القاعدتين الأوليين معنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى القاعدة الثالثة يقول المصنف رحمه الله القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث. Donc nous sommes toujours avec le livre « Les quatre règles » « Al-Qawaid al-Arba » et nous avions donc parlé des deux premières règles et nous sommes donc arrivés à la troisième règle. Donc l'auteur nous dit « Rahimahullah »« Al-Qawaid al-Thalitha » la troisième règle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé vers des gens qui avaient des adorations différentes. Donc leur adoration divergeait. Certains d'entre eux adoraient les anges, d'autres adoraient les prophètes et les vertueux, d'autres adoraient les arbres et les pierres. Et parmi eux, certains adoraient même le soleil et la lune. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a tous combattus et n'a pas fait de différence entre tous ces gens-là. La preuve est que Allah dans le Coran il nous dit « وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ » Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement pour Allah. Et la preuve que certains adoraient le soleil et la lune, Allah dit dans le Coran, dans Surat Fussilat, parmi ces signes, la nuit et le jour et le soleil et la lune, ne vous prosternez pas pour le soleil et la lune, mais prosternez-vous pour Allah, celui qui les a créés, si c'est lui seul que vous adorez. Et il dit au sujet des anges, et il ne vous ordonne pas de prendre les anges comme seigneurs, les anges et les prophètes comme seigneurs. Et la preuve que certains adoraient les prophètes, Allah il dit, lorsque Allah dira à Isa ibn Maryam, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de me prendre moi et ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah, Isa dira Subhanak, c'est-à-dire grandeur à toi. Je n'ai pas à dire ce dont je n'ai pas le droit, et si je l'avais dit, tu le saurais très bien, car tu sais ce qu'il y a dans mon âme et je ne sais pas ce qu'il y a dans la tienne, et c'est toi qui connais l'invisible. Et la preuve que certains adoraient les vertueux, Allah dit dans le Coran, ceux qu'ils invoquent recherchent auprès de leur Seigneur le paradis, la chose qui les rapproche le plus d'Allah, et ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Et la preuve que certains adoraient des arbres et des pierres, Allah dit dans le Coran, voyez-vous, Al-Lat, Al-Uzza et Manat, la troisième divinité. On va parler quelle était cette divinité. Donc certains étaient des arbres, d'autres étaient des pierres. Et Abu Waqid Al-Layfi, radiallahu anhu, il rapporte en nous disant, nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Hunayn. Hunayn, un endroit proche de la Mecque. Et nous étions proches de la mécréance, c'est-à-dire qu'il venait juste de rentrer dans l'islam après Fath Mecca, car Hunayn, c'était juste après Fath Mecca, l'année 8 de l'Hégire. Et les associateurs possédaient un arbre qu'on appelle Sidr, qui traduisent en un arbre de Sidr. En français, ils appellent ça le jujubier. Et sur cet arbre, les associateurs donc restaient, donc résidaient à côté de cet arbre. Et lorsqu'ils résidaient à côté de cet arbre, ils y accrochaient leurs armes. Et cet arbre, on l'appelait Zatu Anwat. Donc tellement il y avait de gens qui accrochaient leurs arbres, ils l'ont appelé Zatu Anwat. Il nous dit Abu Waqid Al-Layfi, nous sommes passés donc avec le prophète à côté d'un arbre donc de même nature, Sidr, et nous avons alors dit Ya Rasulallah, ij'alana Zatu Anwat kama lahum Zatu Anwat. Al-Hadith. Ô messager d'Allah, donne-nous Zat Anwat, donc un arbre semblable à l'arbre qu'ont les associateurs. Al-Hadith. Donc nous allons, le hadith n'est pas cité en complet, complètement. Nous allons, Inch'Allah, citer la fin du hadith. Idhan, fi al-qa'idat al-oula, al-musannif rahimahullah, ذكر قاعدة أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق المدبر الرازق. القاعدة الثانية أنهم عندما توجهوا إلى آلهتهم ودعوها يقولون ما دعوناهم استقلالا ما دعوا يعني الأصنام استقلالا إنما يريدون بدعائهم الأصنام أن يتقربوا بذلك إلى الله تبارك وتعالى. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومع ذلك قال الله عز وجل في نهاية الآية إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وكذلك قالوا قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم وما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهاتان قاعدتان مهمتان في التفريق بين المشرك وبين الموحد حتى نلزم مشركي زماننا لأن من المسلمين من يشرك بالله تبارك وتعالى وهو يقول يتوسل إلى هذا الرجل الصالح أو هذا الولي حتى يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. فالشبهة هي الشبهة نفسها، الحجة هي حجة المشركين الأولين. وكذلك المشركون كانوا يقرون الله تبارك وتعالى والخالق والرازق كمشركي زماننا. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أناس متفرقين في العبادات فلم يكونوا كلهم يعبدون شيئا واحدا فمنهم من كان يعبد الملائكة ومنهم من كان يعبد الجن ومنهم من كان يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين هؤلاء بل جمعه وحكم عليهم حكما واحدا أن هؤلاء كلهم مشركين كلهم مشركون فكذلك من جاء في زماننا هذا ويقول أنا لست كالمشركين الأولين لا أعبد الأصنام نقول وجد من في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من كان يعبد الأولياء والصالحين فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين هؤلاء فإذا صرف الإنسان شيئا من العبادة لغير الله أيا كان هذا المعبود سواء كان عاقلا أو غير عاقل سواء كان إنسيا أو جنيا أو ملكا سواء كان في السماء أو في الأرض النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين هذه الأمور بل قال الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله الله عز وجل في كتابه نهى عن عبادة ما سوى قال الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شيئا فهذا يدخل فيه قليل الشرك وكثيره فمن أشرك طوال حياته هو مشرك مفهوم ومن أشرك مرة واحدة اش كندو فيه مشريك لا هو مشرك مشرك ولا تشركوا به شيئا Donc, dans ces quatre règles, l'auteur veut nous donner des règles qui permettent donc aux musulmans de connaître les associateurs vers qui a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Afin que les gens qui tombent dans l'association à notre époque, parmi les musulmans, nous sachions comment les convaincre et comment leur montrer que ce dans quoi ils sont tombés, c'est la même chose dans laquelle sont tombés les premiers associateurs. Donc la première règle, c'était que les mécréants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, ils croyaient et ils reconnaissaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur, le commandeur, celui qui leur donne leur subsistance. Afin que personne ne nous dise que nous ne sommes pas comme les premiers mécréants, les premiers associateurs, car eux ne croyaient pas en cela. Allah Azza wa Jalla dit وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ Si je leur demande qui a créé les cieux et la terre, c'est وَلَا يَقُولُنَّ اللَّهُ Ils diront que c'est Allah. La deuxième règle, c'était que lorsqu'ils se sont dirigés vers autre qu'Allah, lorsqu'ils ont invoqué autre qu'Allah, c'était pour se rapprocher d'Allah. C'est-à-dire, ils ont invoqué leur divinité, leurs statuettes, des arbres, des rochers, etc., etc. Ce n'était pas pour obtenir quelque chose de ces rochers ou bien de ces statuettes, mais c'était afin qu'ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait expliqué donc qu'ils avaient fait une analogie entre Allah subhanahu wa ta'ala et entre les personnes importantes ici-bas. Qu'on ne peut atteindre sans avoir des intermédiaires. Donc c'est pour ça qu'ils avaient mis des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à son prophète de combattre ces gens-là jusqu'à ce que la religion entière soit donc exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc aujourd'hui, la troisième règle, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à un peuple donc qui divergeait dans leur adoration. Ils n'avaient pas tous la même adoration. pas tous la même chose à adorer. Donc certains adoraient les anges, d'autres les démons, d'autres les pierres, d'autres les arbres, d'autres les prophètes, d'autres les personnes vertueuses. Et malgré cela, le prophète n'a fait aucune différence entre tous ces gens-là. Et il les a tous combattus et leur a tous donné le statut d'associateur. Donc il n'y a aucune différence entre la chose adorée. Que l'on adore une chose qui a la raison, comme par exemple les anges, les prophètes, etc. Ou bien une chose qui n'a aucune raison, comme le soleil, la lune, ou bien les pierres et les arbres. Tout cela fait partie de l'association, et celui qui fait cela est un associateur, et celui qui fait la deuxième chose est un associateur. Également, que la chose soit dans les cieux ou bien sur la terre, que ce soit les anges, le soleil, ou bien que ce soit des arbres ou bien des pierres, tout cela rentre dans le même groupe et possède le même statut. Allah dans le Coran, donc il interdit toute association, il nous dit « وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا » C'est-à-dire, les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc personne, quel qu'il soit. Et il dit également « وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا » Adorez Allah et ne lui associez rien du tout. C'est-à-dire, même rentre dans cela la personne qui a associé à Allah subhanahu wa ta'ala pendant des dizaines d'années et la personne qui a associé à Allah subhanahu wa ta'ala une seule fois. Donc, tous ces gens-là, ceux-là sont des associateurs et les autres également. Celui qui sacrifie pour autre qu'Allah un chameau et celui qui sacrifie pour autre qu'Allah une mouche, c'est la même chose. Les deux choses sont de l'association. فالله عز وجل إذن لا يرضى الشرك بغض النظر عن المشرك به. فهذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أناس كانوا يعبدون أو يتعبدون بعبادات كثيرة ومتنوعة. وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم وسوى بينهم وحاربهم. قال تعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفي آية أخرى ويكون الدين لله. الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتل هؤلاء حتى يكون الدين ما يتعبد به على وجه الأرض كله لله تبارك وتعالى. وقال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. Donc l'auteur nous donne la situation des gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que ces gens-là donc avaient des adorations nombreuses et différentes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a tous combattus et n'a pas fait de différence entre eux et les a tous mis au même niveau et les a tous combattus. Donc Allah dit dans le Coran وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Dans surat Al-Anfal. C'est-à-dire combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk. Fitna ici, le sens c'est shirk. Al-fitna dans le Coran, il a beaucoup de sens en fonction du verset dans lequel il est cité. Par exemple, vous trouverez al-fitna avec le sens de al-ibtila wal-ikhtibar. Al-iflam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. C'est-à-dire, les gens pensent-ils qu'ils seront laissés à dire nous croyons sans avoir été éprouvés. Également, le fitna, avec le sens, le fait de brûler. Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat thumma lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabu al-hariq. Donc, l'ashab, l'ukhdoud, l'histoire de ashab al-ukhdoud qui avait été éprouvé en étant brûlé dans des fossés. Également, al-fitna, avec le sens العذاب ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Donc il y a beaucoup de sens du mot fitna. Donc il faut comprendre le sens du mot fitna à chaque verset suivant son contexte. Ici, el fitna el shirk. Hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk et que la religion soit exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. ثم بدأ المصنف رحمه الله يذكر الأدلة على ما قدم في أول هذه القاعدة عندما قال أن منهم من كان يعبد الشمس والقمر والملائكة قد يقول قائل ما الدليل المشهور أن الناس الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الأصنام هذا هو المشهور لو سألت أي مسلم هذا هو جوابه كانوا يعبدون الأصنام لا قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون إذن يقول الله تبارك وتعالى في سورة فصلت ومن آياته الليل والنهار من آيات وحدانية الله تبارك وتعالى وقدرته على الخلق الليل والنهار وتعاقبهما وأن الليل يسبق النهار ولا يجتمعان الليل والنهار لا يجتمعان ولا يرتفعان لابد أن يكون في اليوم إما الليل وإما نهار هذا يدل على عظم قدرة الله تبارك وتعالى وكذلك الشمس والقمر من أعظم المخلوقات الشمس والقمر والشمس والقمر من الكواكب الشمس والقمر من الكواكب وعباد الكواكب أول ما عرف بعبادة الكواكب من هم؟ من؟ لا قبل ذلك لا الصابئة شكون الصابئة؟ لما يقول الله تبارك وتعالى والصابئين أو الصابون من هم؟ مذكور كثير القرآن إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين الصابئين هم قوم إبراهيم هم قوم إبراهيم قوم سليمان قلتي اسمح لي قوم سليمان قوم إبراهيم الصابئة هم قوم إبراهيم وعندما في سورة الأنعام إن الله عز وجل يعني حكى لنا مناظرته مع قومه قال الله عز وجل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون فإبراهيم عليه السلام بين لقومه بطلان عبادة الكواكب فالكواكب تأتي وتغيب لا أحب الآفلين فالصابئة هم يعني من عرفوا بعبادة الكواكب وتبعهم على ذلك مشركو العرب قال تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر هذا نهي عن السجود للشمس وللقمر عبادة لهما بل أسجدوا لله الذي خلقهن يعني خلق الليل والنهار والشمس والقمر إن كنتم تسجدون لشيء فاسجدوا لخالقه من سجد لحجر فاسجد لخالق الحجر من سجد للشمس فيسجد لخالق الشمس إن كنتم إياه تعبدون وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن عبادة الشمس كانت موجودة في زمانه صلى الله عليه وسلم عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس عندما علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي قال أن عندما تطلع الشمس وعندما تغيب فإنها تطلع بين قرن الشيطان وتغيب بين قرن الشيطان وإن عباد الشمس يسجدون لها والمسلمون نهوا عن مشابهة المشركين هذا يدل على أن السجود للشمس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا Donc, ensuite, l'auteur, après avoir cité de manière générale ce qu'adoraient les gens vers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, il a cité les preuves à tout ce qu'il avance. Lorsqu'il a cité que les gens adoraient les anges, adoraient les prophètes et les vertueux et les arbres et les pierres, il va citer les preuves à chaque chose. La première des choses, c'est le soleil et la lune. Donc Allah dit dans le Coran, surat al-Fussilat, wa min ayati al-layl wa an-nahar. Parmi ces signes, parmi les signes de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la force de sa création, la nuit et le jour. Donc Allah a créé la nuit et il a créé le jour, donc qui se succèdent les uns après les autres. Et également, donc, la nuit est faite d'obscurité et la journée est faite de lumière. Et également, donc, la nuit et le jour ne peuvent pas être réunis en même temps. Donc, dans la journée, nous avons soit la nuit, soit le jour. Et également, ils ne peuvent disparaître. Donc, l'un arrive après l'autre. Donc, cela prouve la grandeur de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, que la nuit diminue à certains moments de l'année et augmente à d'autres moments et pareil pour le jour. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ également le soleil et la lune donc qui font partie des signes de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son unicité. Donc le soleil et la lune qui font partie donc qui sont des kawakib donc des étoiles et ceux qui ont été connus Les premiers à avoir adoré le soleil et la lune, c'est As-Sabi'a, qui sont le peuple d'Ibrahim, alayhi salam. Donc ils adoraient le soleil et la lune et les autres étoiles. Et c'est pour ça que Ibrahim, alayhi salam, dans Surat Al-An'am, il a eu, on va dire, un débat avec son peuple en leur montrant que l'adoration de ces étoiles n'avait aucune valeur lorsqu'il leur a dit, lorsqu'il a vu une étoile et qu'il leur a dit « Hadha Rabbi » et lorsqu'elle a disparu, il leur a dit « La uhibbu al-afilin » je n'aime pas les choses qui disparaissent pour les inciter justement à adorer Allah subhanahu wa ta'ala qui est toujours présent et qui ne disparaît à aucun moment. Et pareil pour la lune et pareil pour le soleil. Donc ils étaient connus pour l'adoration donc de ces choses là. Allah dit ensuite la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar ne vous prosternez pas pour le soleil ni pour la lune mais prosternez-vous pour Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés. Donc si la personne est amenée à adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses créatures qu'elle adore alors le créateur de ces choses-là. Donc la personne qui se prosterne pour le soleil ou pour la lune, qu'elle se prosterne pour le créateur du soleil et de la lune. Et l'adoration du soleil était présente à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, le hadith donc dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit aux musulmans de prier après la prière de l'aube jusqu'au lever du soleil et après la prière de l'asr jusqu'au coucher du soleil. Et il a dit que au moment du lever du soleil, le soleil se lève entre deux cornes du diable, et lorsqu'il se couche entre deux cornes du diable, et à ce moment-là, les adorateurs du soleil se prosternent. Les adorateurs du soleil se prosternent, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le musulman de se prosterner à ce moment-là, afin qu'il ne ressemble pas à ces gens-là qui font des actes d'association. Allah dit ensuite donc, وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Prosternez-vous pour Allah, celui qui les a créés, si vous l'adorez seul. ثم قال ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. هذه الآية قرأت بقراءتين ولا يأمركم ولا يأمركم من القراء من قرأ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ومن القراء من قرأ ولا يأمركم. شنو الفرق؟ لا عندنا الفرق فقط ضمه وفتحه ولا يأمركم ولا يأمركم. الفرق أن القراء الذين قرأوا بالفتح إنما عطفوا على الكلام السابق. قال تعالى في الآية السابقة التي قبل هذه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم. يعني هذا البشر الذي أتي الكتاب والحكم والنبوة نفسه لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. مفهوم؟ فيرجع إلى البشر الذي أتي الكتاب والحكم والنبوة، يعني الأنبياء. الأنبياء لا يأمرون الناس أن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني لا يأمرون الناس بالكفر بعد إذ كانوا مسلمين. ومن القراء من قرأ بالضم ولا يأمركم، يعني الله سبحانه وتعالى لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، سواء قلنا بالفتح أو بالضم، فإن الله تبارك وتعالى وكذلك أنبياؤه لا يأمرون الناس باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، لا يأمرون الناس بالكفر بعد أن كانوا مسلمين. هذا دليل على أن من الناس من كان يعبد الملائكة. قال الله تبارك وتعالى كذلك ويوم يجمعهم جميعا ثم يقول للذين أشركوا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. فمن الناس من كان يعبد الملائكة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. Donc Allah dit ensuite par rapport à ceux qui adorent les anges à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم ولا يأمركم, il ne vous ordonne pas de prendre les anges et les prophètes comme seigneurs. Donc comme on a expliqué, certains qurra, les récitateurs du Coran, ceux qui ont une lecture parmi les lectures, ils ont récité wala ya'murakum parmi eux Asim et d'autres. C'est-à-dire, ça suit le verset précédent qui parle des hommes à qui Allah a donné le livre et la sagesse et la prophétie. Ces gens-là n'ordonnent personne de prendre les anges et les prophètes comme seigneurs. Et certains ont lu « Wala ya'murukum » c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui ne vous ordonne pas de prendre les anges et les prophètes comme seigneurs. Voilà, dans tous les cas, que ce soit avec « Wala ya'murukum » ou « Ya'murukum » ni Allah, ni ses prophètes n'ordonne aux gens de prendre les anges ni les prophètes comme des seigneurs. Et en ce qui concerne l'adoration des anges, Allah dit dans Surat Saba, ويوم يجمعهم جميعا الجوع إلى رينيراتوس فيقول الملائكة يدير aux anges هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. Est-ce que ce sont ces gens-là qui vous adoraient? Et ça, il parlera aux anges. Les anges diront سبحانك أنت ولينا من دونهم. Ils diront gloire à toi, tu es notre allié contre eux. بل كانوا يعبدون الجن. Ils adoraient en réalité les démons. Donc ils pensaient adorer les anges, alors qu'en réalité, ils adoraient les démons. وَدَلِيلُ الْأَنْبِيَاءِ قُلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمْ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. يوم القيامة الله عز وجل سينادي نبيه عيسى بن مريم عليه السلام أمام الخلائق ويقول له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هذا فيه تهديد وتوبيخ للنصارى الذين اتخذوا عيسى ابن مريم إلها من دون الله وقد صرفوا العبادات له عليه السلام. فمنهم من قال أن عيسى ابن مريم هو الله، ومنهم من قال أنه هو ابن الله، ومنهم من قال أنه ثالث ثلاثة. سبحان الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عن ذلك. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، أن يوم القيامة، ولهذا في الآية قبله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وفي آخر السورة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فليوم القيامة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. طيب النصارى الآن، هل اتخذوا مريم إلها من دون الله؟ ها؟ طيب لو جبنا نصراني يقول لك عيسى إله ولا لا؟ نصارى تقولوا عيسى إله، ولكن واش تقولوا أن مريم إله؟ طيب لماذا الله عز وجل يقول إلهين من دون الله؟ لأن عندما أثبتوا أن مريم عليها السلام قد ولدت إلها، قد ولدت إلها، ألزموا بقولهم أن مريم إله كذلك، لأن الولد بعض الأم ولا لا؟ الولد بعض الأم. فمن أثبت أن عيسى إله لا بد أن يثبت كذلك أن أمه إله. ولهذا الله عز وجل يقول إلهين من دون الله. فالبشر يريد البشر ولا لا؟ البشر يريد البشر، فمن يريد إله فهو إله. ولهذا الله عز وجل يقول إلهين من دون الله. إنما أثبتوا، عندما أثبتوا أن المسيح إله لابد أن يثبت كذلك أن مريم إله، لأنها هي التي ولدته. إلهين من دون الله، قال سبحانك. فعيسى بن مريم بدأ بتنزيه الله تبارك وتعالى فقال سبحانك، يعني عن ذلك، عن أن الناس قد قالوا في ما ليس من حقي. سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فعيسى بن مريم يعني كسائر الأنبياء يتكلم بوحي الله تبارك وتعالى، وقد أمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. هذه رسالة عيسى ابن مريم عليه السلام. ما قلت لهم إلا ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت. الله عز وجل لو قال ذلك النبي عيسى بن مريم فالله عز وجل سيعلم ذلك، الله عز وجل علام الغيوب. ولكن هذا توبيخ وتقريع للنصارى يوم القيامة. الله عز وجل يعلم يعني كل ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكون، لو كان كيف يكون. الله عز وجل يعلم كل شيء، ولكن هذا تقريع وتوبيخ للنصارى يوم القيامة عندما يتبرأ عيسى بن مريم من النصارى الذين عبدوه من دون الله. Donc en ce qui concerne les gens qui adoraient les prophètes, au départ lorsqu'on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à un peuple, ça veut dire tout le monde. C'est pas forcément Kuffar Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'humanité entière. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. Donc parmi eux, parmi ceux à qui a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains adoraient les prophètes. Allah dit dans le Coran, lorsque Allah dira ô Isa ibn Maryam, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de te prendre, toi et ta mère, telles deux divinités en dehors d'Allah? Donc en ce qui concerne les chrétiens également, le prophète sallam leur a été envoyé, ils adoraient Isa ibn Maryam. Certains d'entre eux ont dit que c'était Allah, d'autres ont dit que c'était le fils d'Allah, et d'autres ont dit que c'était Thalithu Thalatha, c'est-à-dire un parmi trois, ou bien un de trois. Ta'ala Allahu an dhalika. Donc Allah, yawm al-qiyama, devant tous ceux qui ont adoré Isa ibn Maryam, il posera la question à Isa en lui disant: est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de t'adorer, toi et ta mère, telles deux divinités en dehors d'Allah? Donc, Isa, il n'y a aucun problème, les chrétiens l'ont pris comme une divinité en lui vouant des adorations. Mais les chrétiens, ils disent que Isa c'est une divinité. Mais ils ne disent pas que Maryam est une divinité. Alors qu'Allah ici, il nous dit: est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de te prendre, toi et ta mère, comme deux divinités en dehors d'Allah? La réponse à cela est que, à partir du moment où ils ont dit que Isa alayhi salam était une divinité, forcément ils sont obligés d'attribuer cela également à sa mère, car c'est elle qui l'a mis au monde, et l'enfant est une partie de la mère. L'enfant est une partie de sa mère. Donc celui, les hommes mettent au monde des hommes, les animaux mettent au monde des animaux. Celui qui admet que telle personne est une divinité, forcément la personne qui l'a mis au monde est également une divinité. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici nous dit ilahaini min dunillah, comme deux divinités en dehors d'Allah. Isa ibn Maryam dira alors subhanak, c'est-à-dire gloire à toi. C'est-à-dire que donc il éloigne toutes ces choses-là d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Je n'ai pas le droit de dire ce dont je n'en ai il ne m'appartient pas de dire ce dont je n'ai pas le droit. Et en plus de cela, si je l'avais dit, tu l'aurais su, car tu sais tout ce qu'il y a dans mon âme et je ne sais pas ce qu'il y a dans la tienne. Mais le but est justement, yawm al-qiyama, de montrer que Isa ibn Maryam se désavouera de tous les gens qui l'ont adoré ici-bas. se désavouera de tous ceux qui l'ont adoré ici-bas. Et au contraire, le message de Isa ibn Maryam est le même message que tous les prophètes. Il a appelé donc son peuple à dire « La ilaha illallah, nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah ». Allah dit dans le Coran à la fin de surat al-Ma'ida « Ma qultu lahum illa ma amartani bihi » Je ne leur ai dit, je ne leur ai ordonné, je ne leur ai dit que ce que dont tu m'as ordonné « An ya'budullaha rabbi wa rabbakum » d'adorer Allah, mon Seigneur et le vôtre. « Wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim » Et je suis témoin de cela pendant la période pendant laquelle j'étais avec eux. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ Et lorsque tu m'as تَوَفَّيْتَنِي tu m'as endormi. لَنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ Allah Azza wa Jal l'a fait dormir. C'est toi qui étais donc au courant de tout ce qu'il faisait, car tu es témoin de toutes choses. وَدَلِيلُ الصَّالِحِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ هذا دليل الصالحين أن أولئك الذين يدعونهم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة فيبتغون الطاعة عند الله تبارك وتعالى التي توصلهم إلى الجنة أيهم أقرب أن يتنافسون فيما بينهم أيهم أقرب إلى الله تبارك وتعالى وكذلك يرجون رحمته ويخافون عذابه هذه من صفات الصالحين ولهذا ذكر هذه الآية هنا لأنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى ويطيعونه ويرجون رحمته ويخافون عذابه هذه من صفات الصالحين فأولئك الذين يدعون من دون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه كيف تعبدون هؤلاء وتصرفون لهم شيئا من العبادات وهم أنفسهم يبحثون عن التقرب إلى الله تبارك وتعالى ويرجون رحمة الله ويخافون عذابه كيف تصرفون إلى هؤلاء شيئا من العبادة ثبت في الصحيحين أن سبب نزول هذه الآية أن قوما من الإنس كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجن أسلم الجن والإنس لم يكونوا يشعرون بذلك فاستمروا في عبادتهم للجن فاستمروا في عبادتهم لغير الله تبارك وتعالى فهؤلاء قوم صالحون أني أسلموا ولكن أني الإنس استمر على عبادة غير الله تبارك وتعالى فأنزل الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه Donc la preuve que certains adoraient les gens vertueux, Allah nous dit dans le Coran, en surat al-Isra, ceux qu'ils invoquent, ils recherchent auprès de leur Seigneur l'obéissance qui les rapproche le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Donc Allah Azza wa Jal nous parle donc de ces gens-là qui sont invoqués en dehors d'Allah. Donc ils recherchent le paradis, al-wasila, la chose qui les rapproche le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils craignent, ou bien ils espèrent sa miséricorde et ils craignent son châtiment. Ce qui prouve qu'ils ont des caractéristiques de gens vertueux. Mais cela ne permet pas à la personne de consacrer une chose de l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même si cette personne est la plus pieuse, même un prophète parmi les prophètes. Sabab al-Nuzul, la cause qui fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset, il y avait des hommes qui adoraient un groupe de démons. Nafar min al-ins ya'budu nafaran min al-jin. Et le groupe de djinns, de démons, ont embrassé l'islam. Il y en a un djinn, il est mukhatab bil islam, oulala. Les djinns également sont appelés à l'islam. Donc ils ont embrassé l'islam et ces humains qui les adoraient ont continué donc dans leur adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est alors qu'Allah a fait descendre Oulaika alladhina yad'un, ceux qu'ils invoquent, c'est-à-dire les djinns, yabtaghuna ila rabbihimul wasila, ils recherchent auprès de leur Seigneur le paradis et la chose qui les rapproche le plus d'Allah, et ils espèrent sa miséricorde et ils craignent son châtiment. Donc si c'est des gens qui recherchent toutes ces choses-là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut alors adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et ne pas adorer autre que lui. Min al-nas fi hadha az-zaman man yujawwizu al-istighatha bi-an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa bis-sahaba. Naqul haula kulluhum yarjuna rahmatallahi wa yakhafuna 'adhaba. Falimadha tastaghithuna bihim? قال تعالى ودليل الأشجار والأحجار قول الله تبارك وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الله عز وجل يسأل سؤالا توبيخيا للمشركين أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى عندما عبدتم هذه الأصنام الثلاث هل هو بوحي من الله تبارك وتعالى كما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو بشيء اخترعتموه أنتم؟ لأن الله عز وجل يقول في بداية السورة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى إلى الناس بالتوحيد بلا إله إلا الله إنما هو بوحي الله تبارك وتعالى. طيب الآن أخبرونا عن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هل هو بوحي من الله تبارك وتعالى أو هو باختلاق من عند أنفسكم؟ والجواب معلوم. إذن يقول ودليل الأشجار والأحجار قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات كان صنما لثقيف، وثقيف هي نعم قبيلة طائف، مدينة طائف قريبا من مكة، قريبا من 8 كيلومتر من مكة. اللات كان لثقيف، وهو اسم لرجل صالح كان يلت السويق للحاج. السويق هو خليط من الدقيق والشعير، فكان الناس في الحج يعني يأكلونه، فهذا الرجل كان يأتي للحجاج ويلت لهم السويق. هو عمل صالح لأنه يخدم الحجاج. فعندما مات هذا الرجل عكفوا على قبره وبنوا عليه ستارا وعبدوه من دون الله. ولما أسلمت ثقيف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. العزة شجرة بين مكة والطائف عليها بناء يعبدها قريش وبنو كنانة، هذه شجرة. ومنات بناء بين مكة والمدينة وكانت لبني هلال. فهؤلاء بالنسبة لمنات هدمها علي بن أبي طالب رضي الله عنه عام الفتح. الشاهد أن من هذه الأصنام ما هو حجر ومنها ما هو شجر، فهؤلاء كانوا يعبدون كل ذلك. فثقيف كانت تعبد لات والعزة كانت لبني هلال و أو العزة كانت لقريش ومنات كانت لبني هلال فهؤلاء بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم. Donc en ce qui concerne l'adoration des pierres et des arbres, Allah dit dans le Coran فرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. Donc avez-vous vu ou bien informez-nous au sujet de اللات والعزة ومنات, la troisième statuette, la troisième idole. Donc Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Najm, lorsqu'il nous parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit وَمَا يَنْتَقُوا عَنِ الْهَوَى. Le prophète sallallahu alayhi ne parle pas par sa passion, il ne parle que par révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ensuite il interpelle ou il s'adresse aux associateurs en leur disant أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. C'est-à-dire informez-nous au sujet donc de ces trois idoles. Est-ce que c'est également une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vous permet de les adorer, ou bien c'est une chose que vous avez inventée vous-même? Donc l'auteur a cité ce verset pour parler des pierres et des arbres, car donc certaines de ces divinités étaient des arbres et d'autres étaient des pierres. Al-Lat, donc c'était la divinité des gens de Thaqif. Donc Thaqif qui est une tribu proche de Mecca à 80 km dans la ville de Taif. Donc ils habitaient la ville de Taif. Al-Lat, donc c'est un homme à la base qui donc préparait une nourriture que l'on appelle Sawiq pour les pèlerins. Donc c'était une œuvre pieuse et les gens donc respectaient cet homme pour cet acte, le fait qu'il rendait service aux pèlerins pendant le pèlerinage. C'est pour ça qu'ils ont appelé Al-Lat. Anokan yalut tous sawiq. Il écrasait des grains d'orge ou bien autre chose pour pouvoir faire de la nourriture aux pèlerins. Lorsqu'il est décédé, les gens donc restaient à côté de sa tombe وَبَنُوا عَلَيْهِ سِتَارًا, et ils ont construit à côté sur sa tombe donc sitar, donc des voiles. Donc il a été adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Uzza, c'était donc un arbre entre la Mecque et Taif, donc que les gens de Quraysh adoraient. Manat, donc c'était une construction entre la Mecque et Médine, qui était adorée par Bani Hilal, Huzayl wa Khuza'a. Et Manat a été détruite par Ali ibn Abi Talib l'année de Al-Fath, et Al-Lat a été détruite lorsque Thaqif donc ont embrassé l'islam. Le prophète a envoyé Al-Mughira ibn Shu'ba pour la détruire. Bref, donc tout cela nous prouve qu'ils adoraient les pierres et les arbres par la preuve de ce verset فَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. ثم ذكر حديثا فقال بالنسبة للأشجار عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم, يعني ينوطون يعلقون, يعني يعلقون أسلحتهم في الشجرة يقال لها ذات أنواط, فمرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أبو وقيد الليثي اسمه الحارث بن عوف من الصحابة الذين أسلموا عام الفتح, ولهذا يقول ونحن حدثاء عهد بكفر, لأن حنين وقعت بعد الفتح مباشرة عندما اجتمع ثقيف وهوازن لقتال النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم صلى الله عليه وسلم مع جماعة من الصحابة منهم من كان من أهل المدينة ومنهم من كان من أهل مكة الذين أسلموا منهم هذا الصحابي الجليل أبو واقد الليثي يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين يعني مكان قريب من مكة ونحن حدثاء عهد بكفر طيب لماذا يقول هذا ها لماذا يقول يعني نحن حدثاء عهد بكفر يعني حتى لا يتعجب الإنسان مما سيقوله الصحابة يعني ما يقول جعل لنا سدرة ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يعني كأنه يذكر العلة التي دفعتهم إلى ذلك أنهم حدثاء عهد بكفر وإلا لو لم يذكر ذلك الإنسان يقول كيف الصحابة يسألون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر لأنه أسلم عام الفتح وللمشركين سدرة سدرة نوع من الأشجار يعني يستخرج منه السدر النبق يعكفون عندها يعني يقيمون عندها العكوف بمعنى الإقامة قال الله تبارك وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد قال تعالى ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون فهو الإقامة وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم المشركون يجلسون عند الشجرة ويعلقون أسلحتهم يتبركون بالشجرة ويريدون النصر من الشجرة ولهذا يعلقون أسلحتهم حتى تصبح أسلحتهم مباركة ويكتب لهم النصر بسبب هذه الشجرة يقال لها ذات أنواط يعني كثرة ما تعلق الأسلحة على هذه الشجرة سميت ذات أنواط يقول أبو واقد الليثي فمررنا بسدرة قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يقول الحديث ماذا يقول الحديث الأنواط قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث شنو معنى الحديث ها هو قال الحديث الحديث الحديث لا لا لا طيب عندما أقول لكم مثلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية واش معكم سمعتوا هذه الآية يعني دليل الآية عندما تسمعون الحديث أو الآية معنى أكمل الحديث وأكمل الآية الأنواء لم يذكر الحديث كاملا لم يذكر الحديث كاملا فيقول الحديث معنى أكمل الحديث عندما أقول لكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية يعني أكمل الآية هذه لم أذكرها كاملة الحديث معنى أكمل الحديث ونهاية الحديث سيقول النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة بل أنتم قوم تجهلون لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قيل يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن هذا هو نهاية الحديث إذن الصحابة أو بعض الصحابة الذين كانوا حدثاء عهدين بكفر طلبوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم طلبا للبركة وهذا فيه تفصيل التبرك بالأشياء فيه تفصيل. من تبرك بشيء مثلا بشجرة واعتقد أن البركة من الله وأن النصر من الله تبارك وتعالى، ولكن هذه الشجرة سبب من الأسباب، فهذا يكون شركا أكبر الأصغر، أصغر. النصر من الله تبارك وتعالى والبركة من الله تبارك وتعالى، ولكن هذه الشجرة سبب من الأسباب. نعلق هذه الأسلحة على الشجرة والله عز وجل يجعل أسلحتنا مباركة، هذا شرك أصغر. ومن اعتقد أن الشجرة نفسها هي التي تنصر وهي التي ترزق البركة من دون الله تبارك وتعالى، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. فالحديث لم يذكرني في أي شيء وقع هؤلاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحيان أنكر عليهم. فالشرك الأصغر وإن كان سمي أصغر فهو حرام ولا لا؟ الشرك الأصغر من الناس من يستصغره، لا هو حرام، بل هو أعظم من الكبائر. الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر إنها السنن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنكر على هؤلاء الصحابة، بل يعني شبهه بما فعله بنو إسرائيل مع موسى عندما قال له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني طلبوا من موسى أن يجعل لهم عجلا كما للمشركين عجل، فقال موسى ولكن أنتم قوم تجهلون. وكذلك في هذا الحديث دليل على أنه لا بد أن يقع الشرك في هذه الأمة، لا بد أن يقع الشرك في هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام أو قبائل من أمة الأوثان. هذا حديث عند أبي داود وهو صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الساعة لا تقوم حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. donc l'auteur a ensuite cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Waqid al-Laythi, qui s'appelle Harith ibn Auf radiyallahu anhu, il nous dit nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Hunayn, donc pour la bataille de Hunayn, donc qui a eu lieu juste après la reconquête de la Mecque, ou bien la conquête de la Mecque l'année 8 de l'Hégire, lorsque Thaqif et Hawazin se sont réunis les deux tribus pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Hunayn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de la Mecque pour les combattre. Il nous dit nous sommes sortis vers Hunayn et nous étions des nouveaux convertis, car donc ils venaient juste d'embrasser l'islam lors de la conquête de la Mecque. Donc, lors de la conquête de la Mecque, beaucoup de gens ont embrassé l'islam. Allah a dit إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Lorsque le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala arrivera avec la victoire, c'est-à-dire la reconquête de la Mecque, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, et que tu verras les gens. Il est sorti avec le prophète sallam vers Hunayn et ils étaient des nouveaux musulmans. Donc certains d'entre eux étaient nouveaux musulmans, ils venaient d'embrasser l'islam après la conquête de la Mecque. Et les associateurs possédaient un arbre, donc, de jujubier, auprès duquel donc ils s'asseyaient longuement et ils accrochaient leurs armes. Donc, pourquoi ils faisaient cela? Car ils pensaient obtenir donc de la baraka en faisant cela, en accrochant leurs armes. Ils pensaient que cela était cause de victoire dans leur bataille. Et cet arbre, on l'appelait Zatu Anwat. Donc, tellement il y avait des choses accrochées, d'armes accrochées, il l'appelait Zatu Anwat. Il nous dit ensuite, nous sommes passés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à côté d'un arbre donc du même genre, un jujubier. Et ils ont alors dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, donne-nous un arbre semblable à celui des associateurs. L'auteur a dit ensuite El Hadith, c'est-à-dire Akmil El Hadith, finis le Hadith car il n'a pas été cité en entier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, si on regarde le Hadith en entier, il a dit ensuite Allahu Akbar, c'est-à-dire Allah est le plus grand, Innaha Sunan, c'est-à-dire c'est le même chemin qu'ont emprunté ceux d'avant vous. Vous avez dit par celui qui détient mon âme entre ses mains, comme ont dit les enfants d'Israël à Moussa, Ija'allana ilahan kama lahum aliha. Donne-nous une divinité comme ils ont une divinité. Le prophète dit ensuite, Latattabi'unna sunana man kana qablakum. Vous allez suivre le chemin de ceux qui vous ont précédé. Shibran bi shibr, zira'an bi zira'. C'est-à-dire que ce soit centimètre par centimètre, ou bien ce qui est petit chez eux, comme ce qui est grand chez eux. Les compagnons ont ensuite dit, Al-Yahuda wa al-Nasara, est-ce que ce sont les juifs et les chrétiens? Le prophète il leur dit, Faman idhan, qui allez, vous allez suivre donc ces gens-là, qui serait-ce si ce n'est eux? Donc dans ce hadith, Abu Waqid al-Layfi nous dit, donc au début du hadith, nous étions de nouveaux musulmans. Pourquoi il dit ça au début du hadith? Afin que le lecteur ne soit pas surpris de ce que les compagnons vont demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la personne qui lit, tout de suite a fait le rapport entre cette demande et le fait qu'il venait d'embrasser l'islam. Et donc les associateurs possédaient un arbre, un jujubier, auprès duquel ils s'asseyaient et passaient du temps, et auquel ils accrochaient leurs armes. Donc ils pensaient obtenir de la baraka de cet arbre. Et donc les musulmans ont demandé la même chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a tout de suite blâmés en disant Allahu Akbar inna sunan, car il y a deux hypothèses à ce hadith. Soit la personne en faisant cela peut tomber dans la grande association, soit dans la petite association. Si la personne pense que la baraka vient de l'arbre et que le secours lors d'un combat vient de l'arbre, ça c'est de la grande association faisant sortir de l'islam. Et si la personne elle pense ou elle croit que cet arbre est une cause qui amène le secours d'Allah, qui amène la bénédiction d'Allah, et que ces deux choses-là viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de la petite association. Mais dans les deux cas, c'est interdit. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a blâmé les compagnons qui lui ont demandé ça, sallallahu alayhi wa sallam, et la petite association est pire que les grands péchés. La petite association, Shirk al-Asrar, même si on appelle ça la petite association, c'est pire que les grands péchés. Et Allah ta'ala, la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna thalika liman yasha. Nukmil al-usbu' al-qadim, inshallah tabaraka wa ta'ala, wa sallallahu ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.